ويقولون خمسة سادسهم قلبهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم قلبهم كما كان اختلافهم في العدد هكذا اختلافهم في مدة لبسهم في الكعب. فبذلك رجع الكلام أطف الكلام على قبل ذلك سيقولون ثلاثة. أما ما سبا بين هاتين الآيتين الكلام جاء تنبيها وتعليما وتأديبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعتبار السبيل. جملة معترضة: لا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت إلى آخر الآيات. ورجع الكلام إلى القصة ولبسوا في كافر. بس الآن الاختلاف عند أهل الكتاب، قال بعضهم يعني المراد من أهل الكتاب النصارى، لما قالوا لأن أصحاب الكهف كانوا في زمن عيسى عليه السلام أو بعد عيسى عليه السلام، ولكن قالوا ذكرهم موجود في التوراة في الإنجيل. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لا، حتى ذكرهم موجود في التوراة وأنهم في زمن موسى عليه السلام قبل زمن عيسى عليه السلام. قالوا لما؟ لأن لو ما كان ذكرهم في التوراة لما علم اليهود مشركي قريش أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ قالوا لأنه وكما هو الثابت كأن النذر بن الحارث هو الذي ذهب إلى أهبار اليهود إلى يهود المدينة، وهم الذين قالوا فاسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسئلة. السؤال الأول في الفتية الذين أبوا إلى الكهف، والسؤال الثالث الثاني الرجل الطواف الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها، والثالث الروف. بذلك قال بعضهم كأنه كان موجود ذكرهم في التوراة أيضا. ثم الاختلاف في أهل الكتاب كما كان الاختلاف في عددهم، ولا يعلم عددهم الحقيقي إلا الله سبحانه، هكذا الاختلاف في مدة لبسهم كأنهم لبسوا في الكهف مدة كم؟ يقول بعضهم 100 سنة، ويقول بعضهم 250 سنة، ويقول بعضهم 300 سنة، وغير ذلك من الأقوال. فبذلك كان فيهم الخلاف. فجاء الخبر والإخبار من الله تعالى فلبسوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 9. هكذا قال الجمهور كهذا من كلام الله ومن أخبار الله، كإن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم كأنهم لبسوا في الكاف كم؟ 309 سنين. بس أما قول قتادة قال لا، قال هذا ليس من أخبار الله بل هذا من قول المختلفين الذين اختلفوا في العدد. ثم قال تعالى قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، قال هذا أيضا ولبسوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 9. هذا قول من أهل الكتاب المختلفين في مدتهم. فإن الله تعالى قال بعد ذلك الله أعلم بما لبسوا، قل الله أعلم بما لبسوا. لما؟ لأن قتادة رحمه الله يقول كي لو كان هذا الإخبار من الله تبارك وتعالى فلبسوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 9، إذا كان هذا خبر من الله فما معنى الآية الذي بعد قل الله أعلم بما لبسوا؟ وبذلك أنه ذاب إلى هذا. ولكن جمهور المفسرين وجمهور الأسلاف على القول الأول قالوا لا، هذا خبر من الله تعالى كأنهم لبسوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 9. 309 سنين. أما قل الله أعلم بما لبسوا يعني تأكيد للأول وتنبيه وهداية كالعلم الحقيقي يكون عند الله ليس عند أحد. فلما كان العلم الحقيقي العلم المحيط لله سبحانه وهو الله أخبرك لبسوا في كاف 300 سنين وازدادوا 9، فبذلك قال الجمهور على هذا القول قالوا أما قول قتادة رحمه الله تعالى فأنه قول منفرد ولكن الجمهور إلى هذا هذا خبر من الله تعالى إخبار من الله كما قال الجمهور قبل ذلك في الآية الاختلاف في العدد ولكن بس الفرق افهم فرق بين الآيتين أول اختلاف في العدد ثم الاختلاف في المدة طيب جواب إذا كان هذا إخبار من الله إن الله بيّن بيان المدة بتعيين صحيح يعني واضح بيّن في 309 سنين أما في العدد ما جاء صراحة بل جاء الكلام الأخير وما جاء الإنكار من الله عليه فهم فرق بين الآيتين سيقولون 3 رابعهم قلبهم هذا قول ويقولون 5 سادسهم قلبهم رجما بالغيب هذا أيضا قول ثم جاء ويقولون 7 وثامنهم قلبهم بعد هذا ما جاء رجبا بالغيب فبعد هذا الجملة جاء لحال ويقولون 7 وثامنهم وثامنهم والتأكيد والتوكيد وباب 8 فبذلك قالوا المفهوم هذا هو القول الصحيح يعني المفهوم الذي أخذ من الآية وإلا ما جاء كما جاء هنا لبسوا في كافهم 300 سنة وازدادوا 9 ما جاء هنا إخبار من الله تعالى كي عددهم 7 بس يعني هنا ما جاء التعيين بس جاء القول الأخير وما جاء بعده رجبا بالغيب جاء قول الأخير وما جاء الاعتراض من الله تبارك وتعالى عليه فبذلك الجمهور أخذوا كالقول الصحيح كعددهم 7 وثامنهم قلبهم أخذوا من فاو الكلام أخذوا من الآية من مفهوم الآية فإلا ما جاء التصريح كما جاء التصريح في المدة التصريح في العدد غير وتصريح المدة غير أما تصريح المدة جاء تعيين واضح 300 سنين وازدادوا 9 بس هذا فرق بين الآيتين بآية الأول ما يتعلق بالعدد والآية الثانية ما يتعلق في بيان المدة بس الآن سؤال من العلماء كي طيب لما جاء بيان المدة جاء صريحا ولما جاء بيان العدد ما جاء صريحا بل مفهوم كي هذا القول راجح فلماذا فأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى جواب قالوا نعم قالوا أما العدد لا نفع فيها لا نفع ديني ولا دنيوي لو كانوا 3 لو كانوا 4 لو كانوا 7 لو كانوا 8 لو كانوا أكثر لو كانوا أقل ما في شيء أما في مدة اللبس فيها فائدة ونفع عظيم لما لأن مقصود منها إثبات البعث بعد الموت مقصود من هذه القصة ماذا إثبات المعاد إثبات الحشر والنشر هذا شيء مهم لمن أن من مسائل المهمة المسألة التوحيد ومسألة النبوة ومسألة المعاد فبذلك لما في نوم مدة طويلة من غير غذاء ومن غير تغيير وتعويل وتبديل فيها دليل الذي قادر على هذا الذي هو قادر على البعث بعد الموت فبذلك لما في هذه المدة فيها فوائد ديني وفوائد دنيوي فوائد عقيدة ما فيها نجاة فلاح في الآخرة فبذلك جاء التعيين ولبسوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 9 فبذلك جاء التعيين أما في العدد ما جاء التعيين بل جاء مفهوم ويقولون 7 وثامنهم قلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا بس الآن قال العلماء ولبسوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 9 افهم المسألة في هذه الآية قال جاء وازدادوا 9 طيب وازدادوا 9 ماذا 9 ساعات 9 أيام 9 أشهر تسع سنين أي شيء جامبهم جاء أول ثلاثمائة سنين لكن لما جاء بعد وزدادو تسعة جامبهم کہ تسعة وزدادو علی ماذا ساعات أيام أصابي أشهر سنين ما جاء تعين جاء على سبيل إبهام على سبيل الإبهام لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا قاعدة لأن الله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب وخاطبهم بلغة عربية فيها محاورات العرب قالوا هكذا مثلا إذا قال الإنسان عندي مئة درهم وخمسة يراد منها درهم لا يراد منها صوف يراد منها جنس يعني إذا قال إنسان عندي مئة درهم وخمسة يعني خمسة دراهم إذن ليس المراد خمسة أسواب أو خمسة أبواب وخمسة كتب وغير ذلك لا لمن أن قبله ذكر دراهم فبذلك قالوا لما كان قبل ذلك ذكر سنين فبهذا جاء بعد وزداد تسعة المراد منها السنين فبهذا ذهب العلماء رحمهم الله تعالى والجمهور إلى هذا القول قالوا إذا إنسان قال علي مئة درهم وخمسة معناه خمسة دراهم لا يقال خمسة أسواب أو غير ذلك من جنس آخر فلما كان قبل ذلك موجود ولبسوا في كافهم ثلاثمائة سنين وزدادوا تسعة المراد منه سنين وقالوا لأن في أول الآية أيضا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا سنين عددا جاء أول سنين وهنا جاء ثلاثمائة سنين فبذلك قالوا المراد منها ثلاثمائة وتسعة سنين لا يراد منها ثلاثمائة وتسعة أيام وتسعة أشهر وتسعة ساعات وغير ذلك بس وقال الأصلاف رحمهم الله تعالى من العلماء کہ قال تعالى هاونا ولبسوا في كافهم ثلاثمائة سنين وزدادوا تسعا ما قال ثلاثمائة وتسعا فبذلك يعني بهذا الأسلوب لما قال لو قال ثلاثمائة وتسعا يكفي ولكن قال ثلاثمائة سنين وزدادوا تسعا فبذلك لماذا جاء هذا الأسلوب وهذا فاضل الكلام وهذا البيان بهذا الطريق فإلا لو قال لبسوا في كافهم ثلاثمائة وتسع سنين لكان كلاما شافيا واضيا فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم أولا كما جاء في محاورات في كلام الله لمن أنه كلام الخالق فضربنا على آذانهم ما كان في محاورة العرب يعلم قبل ذلك هذا من فصاحة الكلام هكذا كما جاء هاهنا وزدادوا تسعة قالوا هذا أسلوب عجيب أسلوب بديع فيه الفصاحة وفيه البلاغة وفيه البدعة وأيضا فيه الإشارة كأن أهل الكتاب عندهم مدار في السن وفي التاريخ على دورة شمسية وأما المسلمون فعندهم مدار على الدورة القمرية الآن كما يكتب عندهم تواريخ مصر الآن 91 يعني ميلادي أما باعتبار السنة القمري تكون 1411 فبذلك فرق بين الشمسية والقمرية لأن دور القمر يكون كاملا في 29 ليلة له دور كامل في مدة 28 ثم بعد ذلك إما أن يكون الشهر 29 وإما أن يكون الشهر 30 يعني أنه يقبل دورته والمنازل الذي قدره الله تعالى والقمر قدرناه منازلا حتى آدك الأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون قالوا فدورة القمر 28 أما دورة الشمس قالوا 360 يوما فبذلك قال العلماء إذا حاسبنا يعني إذا كان بإعتبار تقويم شمسي تكون 300 سنة وبإعتبار تقويم قمري يزداد على كل 100 سنة 3 سنين يزداد على كل 100 سنة 3 سنين فبذلك لما زار 300 جاء 300 يعني وزدادوا لأن الزيادة هذا على كل 100 سنة الازدياد هذا على كل 100 سنة 3 سنين وعلى كل 100 سنة 3 سنين وعلى كل 100 سنة 3 سنين فبذلك قال تبارك وتعالى فلبسوا في كافهم 300 سنين جاء الرد عليهم كامل وازدادوا 9 باعتبار ما يعرف المسلمون يعني السنة القمرية حتى صار يعني شيئا واضيا وبينا بيانا كاملا باعتبار دورة الشمسية 300 وأما باعتبار دورات قمرية تكون 300 سنين وازدادوا 9 فبذلك جاء بهذا الأسلوب ما قال تعالى 309 سنين بل قال 300 سنين وأيضا قال وازدادوا 9 فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين بهذا كهذا هو الفائدة الذي حصل لنا من هذه الآية المباركة ومن هذا الأسلوب العظيم الكريم لما لأنه كلام الله وأنه كلام الخالق ليس أنه كلام المخلوق فبذلك قال تعالى فلبثوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 9 ولبثوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 9 طيب هذه المدة الحمد لله جاءت تعيين طيب هذه المدة مدة متى هي أقوال من العلماء قال بعضهم هذه مدة النوم مدة الإنامة كم 309 سنين وقال بعضهم لا هذه المدة بعد إفاقتهم إلى نزول هذا الآية يعني بعدما أفاقهم الله من النوم بعدما أيقظهم ثم بعثناهم بعدما أيقظهم إلى وقت نزول هذه الآية قالوا هذه المدة 309 سنين وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى مدة يعني أنهم ماتوا إلى زمان محمد صلى الله عليه وسلم في أقوال لكن افهم القول الأول هو الراجي لما لأن قبل ذلك جاء بالإجمال فضربنا على أذانهم في الكاف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا جاء الإجمال وهذا قاعدة وسنة الله في كلامه إذا جاء في الآية إجمال جاء بعده تفصيل إذا جاء شيئا على سبيل إجمال أو على سبيل بيان وجاء بعده أجزاء وجاء بعده تشريح وجاء بعده بيان وجاء بعده تفصيل فبذلك أول جاء سبيل إجمال فضربنا على آذانهم بالكاف سنين عددا إجمال وجاء بعده تعيين وتفصيل وبيان ولبثوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 9 ثم الخلاف أيضا عند العلماء رحمهم الله تعالى وكتبوا فيها بعض روايات عجيبة وغريبة هل أصحاب الكاف إلى الآن أنهم نائمين أو ميتين يعني بعد إيقاظهم ثم إن الله أنامهم مرة ثانية وأماتهم موتا حتى ذاب بعضهم كأنهم نائمين وقالوا لما ينزل عيسى ابن مريم من السماء على منارة الشرقية وإذا دمشق وأنه يمر بهم وأنهم ثم يبعثهم الله تبارك وتعالى ويكونون حواري عيسى ابن مريم ثم أنهم يهجون مع عيسى ابن مريم ثم أنهم يأتون مكة مع عيسى ابن مريم وغير ذلك من الأقوال وأيضا جاءوا برواية أيضا رواية عجيبة قالوا إن أنهم لما أعيا وهذا كائدة إذا كان إنسان حي فاللازم عليه ان يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الحي الانسان اذا كان حي يرزق فانه لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك استدل العلماء على موت خضر، قالوا لو كان حيا لجاء واسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه. لما لو كان موسى حيا لما وصيه الا اتباعي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كما سينزل عيسى ابن مريم يكون مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واول صلاه يصلي خلف امام الذي تابع لشريعه رسول الله. فالا هذا قاعده، لما الرسول موجود، لما الرسول والنبي موجود لا يقدم احد له، ولكن حتى لما ينزل عيسى ابن مريم الصلاه قائمه والامام يريد ان يرجع من المسابقه قال لا، ويشير ان اصمت على مكانك لا تتحرك، ويصلي خلفه تكون دليلا كأن تابع لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال العلماء حتى ذكروا رواية عجيبة غريبة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا من الله تبارك وتعالى أن يريه أصحاب الكهف ويريد أن يلاقي بهم، فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي أما لقاؤك فلا، فتكون لقاؤك معهم في الآخرة. أما فبعث إليهم من يدعوهم إلى دعوة الإسلام، فقال كيف أبعث إليهم ولا أعرف أين مكانهم؟ فقال فبسط بساطا، فبسط رسول الله بساطا، قال فجعل على ناحية أبي بكر وعلى ناحية آخر عمر وعلى ناحية ثاني عثمان وعلى ناحية رابع علي وانا نسخرنا لك الريح كما سخرنا لسليمان عليه السلام، فامر الريح ان ياخذهم وانهم يذهبون يدعوهم الى دعوة الاسلام. روايات عجيبة الذي لا سند لها ولا اصل لها، لان الله اعلم من الكتب الاسرائيلية او من الكتب، لان المشكلة صار عظيمة كي ليس فقط في كتب اسرائيلية روايات اسرائيلية فقط، كثيرا اعوذ بالله يعني الموضوع يعني احاديث موضوعة، كثيرا من الوزاعين الذين اخذوا روايات كتب اسرائيلية، وكثيرا من الوزاعين من الروافض، الروافض معروف في وزع الاحاديث، يزعون الاحاديث احاديث احاديث احاديث احاديث، ومقصود منهم ماذا؟ قالوا حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حتى بعض علماء أهل السنة، أهل السنة والجماعة أيضا فزعوا أحاديث في الفضائل، فلما قيل لهم ماذا تفعلون به؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مكده من النار. فقالوا من كذب علي، نحن ما نكذب عليه، نحن نكذب له لأجله، هذا قالوا الذي يكذب عليه. أما نحن ذكرنا حديث في فضائل التواب وفي فضائل الصلاة وفي فضائل الصلاة والسلام على رسول، لماذا؟ ليزدادوا حبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزدادوا قربا، ويزدادوا تعلقا، ويزدادوا علاقة لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس كذب عليه، هذا كذب لأجله، لأجل دينه، لأنه يكون دينه راسخا في قلوب الناس. فبذلك أيضا بدأوا أشياء كثير كثير أشياء عجيبة غريبة، حتى بدأوا روايات، يعني إنسان لما يقرأ يتحير، كما أنهم كتبوا في كتبهم كأن مرة يترد بعض الناس على أذان بلال، كأن بلال لما يؤذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، قالوا أنه لا يعرف أداء الشين ولا فرق بين السين والشين، بل يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فمنعوا رسول الله عن الأذان، قال خلاص بلال لا تؤذن، فليؤذن أحد غيرك. قالوا طيب، نعوا رسول الله ثم ذهب بلال يبكي مسكين. قالوا فلما جاء الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم راقد في بيته قال أنه قام وصلى ثم نام ثم قام وصلى ثم نام ثم قام وصلى ثم نام يتقلب على فراشه ولا يمضي الليل الليل ثابتا. قالوا حتى لما انتهى المدة وتحير النبي صلى الله عليه وسلم وخاف الله أعلم لماذا هذا. قالوا جاء جبريل عليه السلام فقال إن الله تبارك وتعالى أمر الشمس أن لا تطلع حتى يؤذن بلال. عجائب. وإلا لا حقيقة له ولا شيء لا ولا أصل لا. حتى بلال كان من الحبشة يعني في اسم بلده شين موجود. وهو إذا لا يعلم فرق بين السين والشين فمن يعلم؟ يعني لفظ الشين موجود في اسم البلدة لأنه كان من الحبشة وفي الحبشة الشين ولكن نسي. فأنه ما شاء الله وذو حديث وذو رواية عجيبة كما هذه القصة أن بلال أنه رأى في منامه وأنه جاء رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال لماذا جفاني وما زرتني. قال فأنه جاء يزور النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولتق وجهه بتراب قبر النبي